ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وصحبه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد هداية الله تبارك وتعالى إن دعنا نلادون محمد بن عبد الله صلى الله عليه وآله وسلم إن ترى مكانك الله جل وعلا يود جون دمن دين هبنا دباركي كوانون كدي أولا سيرتك من قلباون دين دو جون دين سيرتنا دين ورينة يمود ينقل كونكو هدي ويوتنين كفك يمر دين بكتوجي وبانتنين درجاجي في الدنيا والآخرة stewi dum woni fejje mo sibbe julbe te dubbe hare kono cerno membe hollirino aray mawdu'u sakketi don tammo ko wasatiyatu ahli sunnati wal jamaa al wasatiyya ko kalima jattado min al wasaf barallahu tabaarak wa ta'ala wa kadhalika ja'alnakum ummatan wasata wete wasatan ibnu kathir rahimahullahu ta'ala mo janti maana jibui min ahammiha ududan khiyara woni allah jalla ala wadi on de do mofte yewterne fewti na sahaba be ko nundu be ko subabe kaluga ko wetal wasaf ko ashayu al mu'tadil ko hunde yani wonde tumbo hakeninde fewunde ko do wetal wasaf ko ashayu al mu'tadil wasafa maana mun ko khiyaran udula sayyidni al wasafiyya odo sifa kanyuma e yani odo mawdu'u ko mawdu'u natudo e mawdu'u gasudon joni dun non mawdu'u de ngandi gasudon joni ko yewtudo khafa'isu ahli sunnati wal jamaa'a du wadi haa hiden inna baawnde andude ngannal ittiba'a min akhassi khafa'isi ahli sunnati wal jamaa'a watten do min ahammi wa min akhassi khafa'isi ahli sunnati wal jamaa'a al wasatiyya jonno odo wasatiyya ahlus sunnati wal jamaa'a de wonno ka allah jalla wa ala feunata o hawrin dinnibe o feunibe fasaru wasatan baina ahli al ghuluwi wal jafaa wa baina ahli al ifraati wa tafriit allah tabaarak wa ta'ala de wonno kan ko ko feunata o feuni yimbe sunna ben baande ando den humbe wiete yimbe sunna ben o feunibe wonugol tumbo hakkude din fiddeji dambitiide islam din tawoji harahino burtini no yawti kerongol e din fiddeji kanyun kay dambitiide odo islam tawoji kanyun hara hino rabbin dinni hino taji islam ko wadi non ha allah tabaarak wa ta'ala sabu mo kambe yimbe sunna mo be wadi on ha be hawrin dinna e odo manqaba e odo martaba e odo maziyya ko honnunni ayyuhal ikhwa sabu molana do mo be darani on ko al jam'u bainal adillati wa tajarrudu ittiba'il haqqi ko de habbe hawrin dinna be woni tumbo be woni hakkunde be woni hawrin dinna be sawaba e yoge de tobbe de jan e de tobbe de jan to den do bayna de ko ni ko yoge majje jangata bidnillahi jalla wa ala sabu mo be wadi on ko honnon ni ko jokku gol ka do gonga ko hawtindir gol hakkunde dalilaji din do woni al jam'u bayna adillati al-Qur'an wa adillati as-Sunnah sa inni al adilla hi dangandi ko al-Qur'an wa sunnah nana en andi wonde manna Qur'an lundota ko Qur'an Qur'an lundota ko sunnah sunnah lundota ko sunnah lundota ko Qur'an be hollir non joni jonno be do yumbe sunnah sabu molana do mo be wadi on kal jam'u bayna an-nusus wal jam'u bayna al-adilla baonde be hawtindiri hadhihi al-adilla ko honnon ni do wadi ko tajarrudu ittiba'i al-haqqi ko portana gol jabu gol ka do gonga amma yimbe bida ben hay stay woni be wadi jam'u lakinnahum la yatajarradu imma be ronka wadda jam'u bainal adilla be ndarra dalilaji din yitere yani dokko mardo yitere wotere be ndarra adillaji go be terto waddi go ma hay se be ndari wadda awul jam'a hada ko no be yanta e modum ko adamu tajarrudu ittiba'i alhaq ono wadi ha musibe julbe ko buri hittude ko tawata enen be do joodibe do hande hiden haani jokkude e kala mo de do yewtere yotti ko honnon ne ko al jam'u bainal adillati watta watta jarrudu ittiba'il haqqi watta masukubihi jonno odo wasatiyya mabbe نؤري أدندنان قد مدينك في العقيدة والأحكام والسلوك والأخلاق وغير ذلك إن جنتتنا إن شاء الله جل وعلا يقعود وسطية بيدو يلبسنك فيني أرمون إن جنتو في باب صفات الله تبارك وتعالى بيدو يلبدن بتي بيدو إسلام باون دنلا دون عليه الصلاة والسلام في جيني وانون كي صحابة بين يوتي بفكتك إفيرو قول صفة الله جل وعلا din joldi kal qur'an e ka sahihi sunnah be kedidi wobbe go kadugo go nandin go allah jalla ala ta gore ne be buri allah jalla ala kala sifa be watti don kanyun kay buri go allah jalla ala kala inde be ni sewoni en inni mar inde hare onandi e piji marde din inde se inni mar sifa hare onandi e piji marde din sifa wabittali be ni la isma lillahi wala sifata lah be do wiati al jahmiya kunisba ila man ila jahm ibn safwan on jango de jode jahad jahad ibn dirham alladhi akhadha madhhabahu wa ilmahu an al-yahud kama huwa mubayyanun fil kutub hikodon al-mu'tazila be do kambe be yeddi honnunni sifatillahi tabaarak wa ta'ala be tabintinni illa lahu amma al-asha'ira be woni be do kambe be ari be riwi be tabintinni inde allah hadin jalla wa ala kasifaji beta binti nisibaji djeddi dinno janta ka muqaddimatu ibn ashir almuhim be do fof mabbe yashmuluhum ismu at-ta'til inde burgo allah jalla ala sifaji makko ko feddar ner denni se wattani illa antaway ko faybe dun do ko honno ne ko taqdimul aqli ala naql sahih nana enen no jami khasa'isina wa ahammu mizatina annana nuqaddimu an-naql as-sahiha ala al-aql as-sarih wa aidan hiden gondini anna al-aql as-sarih la yukhalifu an-naql as-sahih saytuni mukhalafa hebi gare na son ko ma da anne do nay morde allah tabaaraka wa ta'ala fedde di meralen den tawore lundike fi bab sifatillah jalla wa ala ko be yaw be woni be jangi ar-rahman ala al-arshi istawa wa jaa rabbuka wal malaku saffan saffa yanzilu rabbuna tabaaraka wa ta'ala be jangi wajhullah be jangi yadullah be ni tigitigi on di kalimaaji di wolden do joni inde mudum di alaka iyede enen tagor nay e rena di do sona e yimbe ben sona e piji tagadi ko bur teddude min baynal makhluqat ma huwa aw ma hiya ibnu adam be ni yadullah ka yadil ibni adam wa wajhuhu ka wajhihi wa qadamuhu ka qadami wa sam'uhu ka sam'i wa basaruhu ka basari baini min ba'd ithbat sifatillah jalla wa ala binandin din allah jalla wa ala atagorne beeda kambe be yari at-tanzi beedo kambe be yari hononni al-ithbat enen mo buden ko buri moddude dido fi dinji ko mari kon dun non ko at-tanzihi mal ithbat bu wada ila yimbe sunna be walilla alhamdul minna nusbitu bila tanthilin wa nunazzihu allah jalla wa ala am musaba am mushabahati al-makhluqin bila madha bila tashbih wa bila tamthil wa la'ayna dama ithbat bila tamthil wa tanzih bila ta'til du woni go dun do foko fawen non do mi halni en kon non ne ko al jamu bayna adillati wa tajarrudu li ittiba'i al haqq limun dum halaka babul wa'd e ka babul wa'id al wa'd ko din nokkel di allah jalla ala bangine mudu yurmede makonde imma fil qur'an wa imma fis sunnah ko wetal wa'id ko din nokke di allah jalla wa ala kam bani yeddube mo ben timorde hefara ben ha hewti al usa e de do kanyon kay tobbe didi dambiti ben yawdo islam fecce majje fecce didi al murji'a kambe ghalabu janib ar raja lidhalika summu bil murji'a wa qila summu bil murji'a min al irja wa huwa ta'khir li'anna akhkharu al a'mala am musamma al iman fo yemu dun ko wolda fo wasawab lianna man sabaqani ila dhalika huwa shaykhuna shaykh muhammad ibn salih ibn uthaymin rahimahullah ta'ala beedo kambe tigitigi on beeni wonde man neddon to so heedi iman mabbe on non ko non ni ko fiibu gollo gondina wonde allah jalla wa ala himo wodi haysi wowlaani haysi huwaali wobbe go inni la budda oti fiiba wowla humul karramiya haysi huwaali wobbe go inni wonde man la budda oti fiiba wowla haysi wara ben dinne kaka golleji benni wonde man neddo mardo wodo martaba lorratamo ma'siya wo mo o wadi hayno so tuubaale be do galla bu janiba ar-raja amma be da wi'ata bar wa'idiyya ben non kambe ghalabu janiba al wa'id wa hum man wa hum al mu'tazilatu wal khawarij be do di do non anil mu'tazilata wal khawarij be fotti hon non ne be fotti wonde man na ne do maydo hore bakkatu jano hay stay woni yamte bo bi shahadatayn wa yu'minu bihima wa yaqumu bis salah ma damu acci ba'd al wajibat aw irtakaba ba'd al muharramat wa lam yatub wa mata ala dhalika fa khaldu mukhalladun fi an-nar be yedon diri fi al hal ma kon kad nado be don nete bal khawarij be ni kambe ko keferu dagido yi dan kanyum may jawdi amma al mu'tazila be ni ne don ko wondo fi manzilatin bainal manzilatayn jonno yalli be dagini warugol mo kanyum may jattugo jawdi makko ni kabe daginaali hada allah ta'ala alam fi dhalika bahthun سنسأل عنه الإخوة يعني يرضي المعتزلة أحلوا دماء فساق المسلمين ولم يحلوها أما الخوارج فلا أشك في أنهم أحلوا دماء وأحلوا المال بيبو كان ينكدي يبسون نبين أن يوان دين حقون ويدا نقدون تستيوني إيمان مكون إسلام مكون تبتي بيقيني ويالتتان لكتون كان ينكدي إلا بيقيني في بودين كان ينكي وان دين نقدون سوما يهوري بكات جانو bakkatu jano yang asmila ismay ko accugol hunde waddinde ma wadugol hunde fotanaade hin harmi hunde harmu de hay fotanaade hin harmi ma dama raji annahu muharram fa muharram widan wado tahta mashiatillah jalla wa ala insha allah adzaba wa insha allah ta'ala ghafara lah nokutamun ayyuhal ikhwa ko fi bab at takfir yinde sunna be walillahi alhamdu wal minna allah tabaaraka wa ta'ala kanyun kadi subibe wadi be do hakkunde ummu tawata hino yaccho fi itlaqil kufri o hefirdini rabin kabira oron ka nyawande ko juldo kala on nataka bi shahadatayn o julo hore o itti zakka madamo timmina al shartiji sharatuha naam ashratuha min inda anfusihim ma anzala allah biha min sultan dunnon kal khawarij wa man naha nahwahum aw ma dum man intajaha manhajam siwa da'ish pedo fu hande se betawi ngande do jonde be nahnu kufar sabu fi honno ni dengele alfa konde alladhi la yahkum bi shar'i illahi jalla wa ala enen na'tabiru anfusana anana min al-khiyar bi idhnillahi ta'ala wa hum ya'tabiruna anana min afjari an-nas wa min afsaqi bani adam dun nono wona hande fu distewni be hefirdini ma ne do salafi sunni mutamassik athari wa tadun sunni faqad kaffaru man huwa afdalu minka wa minhum ala um sahabat rasulillah sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa sallam yimbe sunna den ko be hakkunde be dal khawarij wal mu'tazila haujay be ya wa hefir dingol be do julbe e den tawbe kanyum kay ko mutasahilin madama ne do nataka bi shahadatayn o juli be ne wanda man na wodo wata hefir dim hatta law dhabah li ghayrillah hatta law sajada li ghayrillah hatta law ahalla ma harrama allah حتى ولو انكر ما اوجب الله وكان وجوبه ضروريا دنكا من كان ودي بين وند من شيخ الاسلام محمد بن عبد الوهاب اين يمبه سنن بين كون خوارج كون هيبر دين نيب دن ان دو محاضره ونا دو جابو ديريا دن ان سمات الخوارج مو جنتي محاضره اتا واي فايدا كو بري دي ندير تون فو كو سوكابه سنن بين سلفي انكو بين جانغو بين موريتاني ماكو ونا تو من السلفيين ارتو بين كالي دي ممبو يسيكم بماذا بأنهم خوارج دين اندي دون دو كانيون كدي يعني كو خلاف الحق وخلاف الصواب المهم ان ييمبه سنه بن ولله الحمد والمنه دي وني كانيون كدي حق في مساله التكفير فلا نكفر الا من كفره الله ورسوله سيوني الله جل وعلا هيفر بني اودو كو نون كدي تيمي اما كو شرط دي اندي كارلو كو مودن جانتي موانع وجي دين ايوي اما كو فوجو ني ناما هوره ماكو او اندي موتو دون وصلي فهذا الذي نكفره كما أن ذلك مفصل في كتب العقائد المعروفة عندكم نكنا يبون كتاب تهرى يعني تتجلى فيها وسطية أهل السنة والجماعة كفي باب الأسماء والأحكام كويت أسماء كو إن بجول ببن إن غلودو كو مسلم كو مؤمن كو كافر معلوم كو فاسق لو كان ينكيين بسنة بن سيني نعو جدن هاري كو فاندادون كو نعو رئوتين دن في الدنيا enyaawre makko ne fil akhira e bangini nana wonde man nanal khawarij kambe mo acci hunde farlande mam wadi hunde hadande o maye hore mudum la taraddaduna fi annahu yusammunahu kafira hukumakum fid dunya annahu halalud dami والمال كالآخر أنه خالد مخلد في النار أما بين كم المرجئة كم بين نوتيك مؤمن كامل كامل الإيمان أما أين بسنة بويدا من باب الأسماء هو مؤمن بإيمانه فاسق بكبيرة ما دونك مؤمن ناقص الإيمان مؤمن بقدر ما عنده من الإيمان وفاسق بقدر ما عنده من ارتكاب ما حرم الله جل وعلا عنه أما الحال ما كون في الآخرة أين ينهدن في بي أن الله جل وعلا سويد ويافتم في البداية رونا تالي يتفو سومو يكن ينكدونا دمو يتبوتن ويالتنا ونادك الجنة لأحاديث كثيرة وردت في الباب منها أحاديث الشفاعة وما يعني يشابه ذلك نعم نكو جوابون أيها الإخوة يعني كو في باب القدر يبقى سنة بين نقل دو دمال كو دمال لغو نقل متو نقل فامو لنكو هنوني ko kuduri Allah on jalla wa ala ko kon ko Allah to do muyi hoddiri wonde manna heboto e hakkunde de do tagore futu woni ko neddo bi itibari nafsihi ala waji takhsis ma ko bi itibari jami'il kauni en yimbe sunna ben nan tabintini maratiba al qadar fa nu'minu bi anna Allah jalla ala alima kull shay'in qabla kaunihi wa katabahu fil lawhi al mahfuz وكل شيء مخلوق لله جل وعلا ولا يخرج شيء عن مشيئته قاعده مهونه اما في الدجلون دي في هذا الباب وفي الدجل دي دين لو كانوا كدي دي دون اندا حول كلهم طلعوا المهم يعني القدر يبقى سنه ان انت بنت نينه ندون سو هي في باب القدر لا بد اغننا في جناي ارنون نغفتا يكون كما fillita wanda Allah jalla wa ala wa andika la hunde adu hunde latade ngal do motondiral meden do ala sabil misal Allah jalla wa ala alima hadha wa andurundo adu tagude leede kam ko be 50 alfi sana o windi fil lawhil mahfuz wanda man motondiray do e de do nyalande di do leereji kadi adad me on himo andi piji di fop majji himo andi jumlatan wa tafsila himo windi kadi ko wannon kay piji di fop majji والله جل وعلا تجي فتوني كوكو يتاك ياسي من الطبيعة نترهم فتوني كو قول لما أنت كو قول لتاكو سا دكتي سا وولي سا ويندي سا كتن كل ما سا دارو سا هينجو سا وولو سا دكتو كل هذا مخلوق لله تبارك وتعالى قول لنقل كو قول لما أنت من فعله وأنت من اكتسبه كون دونك والله جل وعلا تقوما تقما كتل تقما إرادة تقما مشيئة وناكو كانكو تجي من هذا الحيثية أما وناكو كانكو فجتي فيهن سدفالا أجي سدفالا أودي وكل هذا معلوم بالنسبة للإنسان تمون بندوان نفيد انفو كانكو نكو تجي ويدن الله تعالى لهم دادن دلاتات ويند في الله المحفوظ فيجي دين كيفو كانكو نكو تجي نيابون دون هاي هون يالتتا غائكو الله جل وعلا هاجكم اكو مويكم foti woni ko geddi foti woni ko moye jonno no halke o do masala fiddeji didi ndeya fedde kayre nde fantini katabintin nangol neddo kattal makko ngal umul qadariya be do be riwi wongol Allah jalla wa ala alima kulli shay'in qabla kawni wa mughulatul qadariya hanini karama ko be goni nini be wodaka be ni kambe Allah jalla wa ala o andata hunde hande lato ko be do عند دوان عبد الله بن عمر انه ارسل من يبلغهم انه متبرئ منهم وانه براء منهم بينهم بين ان الامر انف كويت انف يعني بيجدين فوق سيدي ودي الله جل وعلا عندي بيدون يدنجراك بين علماء اهل السنه والجماعه انهم كفار لانهم انكروا علم الله تبارك وتعالى وبغون توم بتبينتين العلم والكتابه بيد المشيئة والخلق بينما بيتهن القدرية المعتزلة القدرية المعتزلة بيدو بين وندمان قل ما دين أن نقوم أتقام بهورما حاجان دمانك حاجان دمستقلة غير تابع لمشيئة الله تبارك وتعالى قلوا لها وبالتالي بين الله جل وعلا نوقيم كو يبتع الجنة أن نقوم ونادئيت أن نقوم yeddudo ko du wadi haabe yaninaane ka heefe dingol murtakibi al kabira li annam yarawun anna al 'abda mustaqillun bi 'amali ومشيئته وإرادته وقدرته غير تابعة لمشيئة الله وإرادته وقدرته ولهكم بهيته إن مرتكبة مرتكبة الكبيرة بيدوية القدرية المعتزلة باوند بيدا غلاتين جانتك في مقبه نطوم فبدكو كان ينكدي وند ضد بيدو دون الجبرية الجبرية كو نسبة إلى الجبر كويته جبر كو فرس قول كويته فرس قول بيدو كان بكدي بتبنتنا الله جل وعلا كتنغل إمو يغنغل إكدريهم إبورتني في مودو ها بريوا ما أنت لهم وند حتنا هاي هوند هاي هوند كان ينكدى فالتاك وقل hida way wa joni stay woni linchu yo wa ma do hendu ndu wi fiiku kono way be ni an golle male a force te woni hore majji hay fus ala wadan de hore ma sa dimbi jungo ma ngon na an wadi ko allah jalla wa ala be do wetal jabriya minhumul ashaira ko dum wadi ha wono yoga e dudini be juude naare ben sibe hewti fi babil fa'ili fi jami abwabin nahwi yoga e ma bur hewde karma ko be nal fal hadata hu allah sa ni babul fa'il be ni ma sha ni babul fa'il بين الفاعل حقيقه هو الله نون هاندي كاسي بشرا معنى ذلك غولي غولانغال تيغي تيغي تيغي كو الله ونا انندو عندي مودو كوم غولن غول هولبيني في هون من كفر بالله موادي زنا موجي موجتي ليس هو الفاعل الفاعل من والعياذ بالله غولدو كوم غول هوبيني وولو بيدو كانيون كادي كو ماجي بي قران وسنه نواري نوكيل بو كابي بانغين بيدو بي ماجي هاي حقي ندين كانو بانغين بيدو كولون دي بلاوم المهم بيدو ويتال جبرية كم بيدا مبيمة بنسرة بيدا كنون غلو بيدا كنون جفو أولئك أفرطوا وأولئك فرطوا أما يبقى سنة بين بتبين تنني الله جل وعلا قدرة وإرادة ومشيئة بتبين تنني لهم قدرة وإرادة ومشيئة بوتن بين مشيئة العبد وإرادته تابعة لمشيئة الله وإرادته تمسكا بقول الله جل وعلا وما تشاءون إلا أي شاء الله إن الله كان عليما حكيما إلى غير ذلك من الآية وأنه كد الله جل وعلا كيم بي الجنة وأن أدخلوها بما كنتم تعملون كيم بيت وأن أدخلوها بما كنتم تعملون لأنه ينسب الفاعل إلى من؟ إلى المخلوقين كنك يعني جوابوني مما صاروا فيه وسطا خيارا نك جيقبون أيها الإخوة أن أهل السنة والجماعة وسط في باب محبة النبي الكريم صلى الله عليه وآله وسلم بين الغلاة والجفاة نتوقع بقو فانتني بييد قولنا لعلم عليه الصلاة والسلام ها بييد ريمو كتا وطهر أو وهانا كييد ريد ها بفانتني كان ينكد في محبتي لأن دي يمدون بصيري أين واندمان البردة أن يأكرم الخلق ما لمن ألوذ به سواك عند حلول الحادث لعامني إن لم تكن في معادي آخذا بيدي وفضلا وإلا فقل يا زلة يا زلة فدن ودو كان ينكدي بيدو بفتنتين ففنتين يدقون لادون عليه الصلاة والسلام هابت يدت يوغا يسفى الله جل وعلا في الربوبية أو حتى في الألوهية بأن لادون عليه الصلاة والسلام نتون كان ينكي بعض الجفات دون ننكو كلا إن لكو أن باجو بعد موت النبي الكريم عليه الصلاة والسلام إلى قيام الساعة ekala kanyun kad ido wonde man na sunna makko wona ko hatun jinaay mum ben kayno to inna donde man na kala ko wala ben addu qur'an sada qur'an ben na sunna men hatun jinaay mum fihi dhaifa fi sahih den ande ben wodi min ahli bid'ah fi honnon ni fi ta benande mabbe den feñu yimbe sunna ben ka wasatiyya do kambe hibbe fi wonde man na naradon alayhi salatu wassalam huwa abdullah wa rasul abdullah yu'badu wa rasulun dayu لا يكذب حقي جي ماكو دي هندوتو كون نون كادي حقي جي الله حدي جل وعلا الله تعالى هندوتو دي نوكو السابع الموضع السابع المساله السابعه ان وسط في اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنهم بين الرافضه والخوارج دغان دي الرافضه بيدو كو ينو دي صحابه بين في باوند من الصحابه بين كو هفرا ولا راس ابو بكر وعمر وعثمان بيتين تين النساء بدون نكو علي بن ابي طالب ابي دم بن ديدو كلمه فاطمه الزهراء كنم ما ابن بدي ادي انهم كانوا من انصار هؤلاء ومن شيعه هؤلاء من الصحابه سيف عمر بن ياسر ابو ذر الغفاري مقداد بن الاسود رضي الله تعالى عنهم اجمعين بيدو كنم كايكو ايده صحابه اني هؤلاء الرافضه والخوارج أيضا كذلك أعداء للصحابة. الخوارج لم يمدحوا إلا أبا بكر وعمر، ذموا عثمان وعليا ومعاوية وعمر بن العاص. إذن دنانغ الصحابة بودن بنفون بيدو خوارج ينكو به في كبه حقون دكم به يعني بيدو ينب سنة حقون هؤلاء الرافضة هؤلاء الخوارج كم به موقف مقدم في الصحابة هدن عندي كحب جميع الصحابة والثناء عليهم جميعهم قوانون كدي ولا يذكروا إلا بخير قوانون كي عند وقت ترون كن جانتاد إلا جنابي لأنهم بشر استيكا يون كدي بفالدي كم ببوري هان بدتاقور ننفو تقباني دي نغانتو إرون دي دي غول المنغل كونغل منغل كبوري موت دي إرون دان دي كما أنكم تعلمون ذلك وكما مرتم على ذلك في الكتب كونن كدي نجي مما صاروا فيه وسطا خيارا عدولا أن أهل السنة والجماعة وسط في باب التعامل مع العلماء أودو كي موقع ما أودو موضي كهيتو دو كان ينكدي موتيانو نتون وسطية في باب الأقل كنان بيدو أخي بسطيك توبران دو ودي هامي أكيرون دن توبران جانغال فأهل السنة والجماعة ena yimbe sunna be hiden fidi wonde manno karamo ko roni annaba be insha Allah jalla fa ahlus sunnati wal jamaa yarawna anna al ulamaa warathatul anbiya wa hamalatu ash-shar'i wa mafza'ul ummati ba'da Allah fi ash-shada'id fa yuhibbunahum wa yujillunahum wa yastafiduna minhum wa yadhubbuna anhum wa yanshuruna mahasinahum wa maha midam ena yimbe sunna ben hidangan di karamo ko ben senginon karamo ko be ko mo tawata gandal mungal ko mahingal ala qala Allah wa qala Rasulullah wa qala sahaba qala ibn qayyim rahimahullahu ta'ala ilmu qala Allah wa qala rasuluhu in sahha wal ijma'u fajhad fihi ko be go inna al ilmu qala Allah wa qala rasuluhu qala sahaba hum ulul irfan ما العلم نسبك للخلاف سفاهة بين الرسول وبين رأي فقيه ما إنا بين رأي فلان المهم سيني كرمك من هذا كرمك بسنة بين فاند بين بتواتك يوتر يجمع إكا بانجين قول ما بكادو دينا كوي هور قرآن هور سنة إفام صحابة ينك بيوتر ينب بدع بجميع أصنافهم وألوانهم وأشكالهم خرجوا من دائرة مسمى العلماء عندنا انا يمبه سنه بين السلفيون سنني كرامكو بين هر يمبه بدا بين جاك اندر ما بيدو كرامكو به ووبه نو جانتور دني انا يمبه سنه بين هيدن فيبي وند كامروني انبا كامبه روندي اودو شريعه كو كامبه كدي امه سيبي ما بوندك كما بكان كرامكو بين بيات بعد الله جل وعلا لقول الله تبارك وتعالى فاسالوا اهل الذكر ان كنتم لا تعلمون كدو ودي هانا دو ضروره wonde man naste woni hebi mas'ala nazila minan nawazil ma dum mas'ala ma pindo ma mas'ala tawo warno yowiti e makko no yowondiri e makko malugol en harado ko fitna molana do hare ko darura an narudda hadhihi mas'ala ila al ulama al kibar ila al ulama al kibar bembe tawata ko buri hewde duudi mundi ko yangana gol gal do gandal hakunde jangugol e jannugol e windugol e ko nande hidobe na kana wazil yanatta mas'alan ila kulli man habba wada maru ila sigari talaba ila sigari talaba sigaru talaba ko nahnu enewete sigaru talaba o ido mas'ala jinjani na ene yottay majji ko mo yottay majji karam ko be mawnu ben kanyum may karam ko be jannu ben du wadi ha o inni karam ko be mafza'ul umma بعد الله جل وعلا في الشدائد وديها انن دي جيدي بيدو كرمو كوبه يدن تديني به كو وانن كاي دن نفترو غاندال ما بنغال كو وانن كاي نذب عنهم كو تذب عن العلماء ساي كرمو كو دي سنة هولا دو هينو يوي بباطل او بحق هرنو يويرانو نانو لاول سلو غونغول انيرنو فالواجب عليك ان تذب عن سب الذب عن العلماء كو نوع من الوفاء لهم نوع من الوفاء لهم ودي امام احمد رحمه الله تعالى ماكي فما احسن اثرهم على الناس واقبح اثر الناس عليهم كخطبه مكه التي فيها الرد على من على الجهميه وني وندما نبي دو كرمكو بساناري اتايكو بباتينكو جماعه نوموني كونو باتي جماعه مابي كانيو هينو هينو كان وديها ديفاندانغول كرمكو بس بيوتام رب بباطلين ما دون بحق كون هرنانو هانانو يوتريده سابون كان كان مر بوابيت نمار كان كان دي نو غردته وداد دي غاندي دي بالدي فيجو دي نتاني ني وادي كون اخر بعض الجلسات بوينا فيها موقف اهل السنه والجماعه من العلماء وموقفهم من الخلاف باخي تسليم وقفه وادي دي لم محاضره دي اوصي بالرجوع اليها والاستفاده منها اختصارا نعم المهم يبقى سنه دي هدي في وند مننا دو كرم كو بكو بيين يجوز عليهم في الجمله الخطا والنسيان والهوى كرم كو بين في الجمله نبي ونيري نو no dagobe falta no dagobe jita no dagobe jokka falema hada jaiz fil jumla minna de fulan wa fulan fa'ala hada ulama lakin jaiz lianhum bashar wa ma damu basharan fa jaiz fi ma yajuz fil bashar woni ko won tun won golbe dido pigino dago e mabbe jentu dayo terande naya yawdo inna wanda man karam ko be fu ko yalla te ka leedi ko ay bintebe la dum don duitata martaba mabbe on daginan tama kanyun kayya terto jangugo de juude mabbe wontu en yimbe sunna de en yaccota ko faljingol karamako ben hayno sino dagobe falja sitabiti ka mede wonne karamako jo kare jo falji e masala aranon non taw mawqif men on annana lan wa hibuhu al khata ma dama tabayyana wa tahaqqa wa tathabbata annahu khata nade qabla tathabbuta qabla tabayyana annahu khata si fiyani anna hadha khata min hadha al-alim karamako jogo ma karamako bego bangini faljara mako tayben ko faljare arun to lan wahid wala hadha ala hadha al-khata be jokkata ma hore wodo khata ko wannon kay be jettata wodo khata wasila mo be aybinira be do karamako eno be yenniram accu be taggay odo khata be sakita mo jireji karamako jon sona hara ammat bihal balwa قلت عمتي بي البلوى كستيهر مسألة وساكك جمع من دين ما هرى كالك يا هاجونك في مكونا جانتي دين دين ما هرى تمك نياندو نياندا قول لتري أن المسألة هرى هاجون الديو بانجين هرى بهولي جمع انتمت سبو دو مسألة ودو هرى رد ودو كرمكو جو كونغونغول وندو دي اينا نغول مو مرتب مكون كان يميتد دنغال مكونغال كوانون كي رد تامو سوانا بيل اتاو بهرى هنو هنده رد غول مو wannan kai radde kongongo tun harana kan ko karamo ko jo almuhim yani mawqif haula'i ma'a alulama kama mawqifihim ma'a yani yushbihu mawqifan fi ba'd as-sahaba aw fi as-sahaba yushbihu lam aqul kull lakinnahu yushbihu min ayyi wajhin hino nanditi halaka da bangol be nganto e ka saakutu gol mo jereji mabbe din e bangingol farjer nestewni hajuno diya bangi kono sahaba ben kanyon fajer mabbe de wonako banginte wonako wonaka sakete hella don hibe serti amma hella ka dabbangol karamo ko jonganto don haray hibe hibe nandi tafima fima yattabe ko wannon kadi hibe serte ngal do damal ani ala sunna al khawarij haula kambe be andana karamo ko be martal du wadi haa be yaltuno hore usman ben annahu jahil lannon kafaru فمن كفر الشخص يرى أنه من أجهل الناس وأنهم كي نسبوا عليا إلى ماذا؟ إلى الجهل وأنهم كي برونك جنتاد وصي عبد الله بن عباس عبد الله بن عمر أكونا من كبار الصحابة بواد ابن قيم رحمه الله تعالى وإن في هذا الخوارج ولهم نصوص قصروا في فهمها فأتوا من التفسير في العرفان بماري هجج بماري أدلة كنتم بفهم أدلة جلنا هانان فامراد في هنوني sabu be ay bini dem famete da dinda di no hanano famere da lawhum as-sahaba wadana inna da'ima wa badan ko at-tamassuku wal i'tisamu bil kitabi was sunnati ala fahmi man ala fahmi salafi al-umma be no kambe da bina karamako on karamako be fondi be be na be umala yaqlibuna al-kalima na naqul ulama hum yaquluna umala wa al-salul hakadha كلمة علماء يحرفونها وكلمة آل سعود يحرفونها فيسمونهم بعملاء آل سلول سفا داعش تنود في بعض مقاطعهم كفيديو جبيني علماء أملاء آل سلول بيدو كان بدي أن داكرا مكوطن ko wannon kadi hino nanditi e mabbe karabbe dinna gol fibe ka fantina gol teddingol be do karama ko be arrafe ba de ande arrafe ta kambe be yi wonde imamu ben sappo dido ma imamu ben sappo go in sahat ta'bir annahum ma'sumun min al-khata wa annahum madha wa annahum yastahiquna al-ibada kama wa zahirun fi kutubihim wa fi musannafatihim kono ke gula to sufiya bedo to de inna wonde am taliba yeso karama ko ma ka yawo hombo wa maydo yeso wonde dulutu ha benni mo ni karama ko mulima ma do kay ba yutrad wa ma'na tard la min as-suri mimma za min dairati al-islam an isna yutrad radaka kuro yalta radi do fi hada hayyin la basa bi yutrad fi dunya kontu yutrad mimma za min dairati al-islam as-sunnah Allah musta'an ma hauni mo tan la yu al ikhwa kon non ka dugula tum muqallidan ton ka nyun kay ba'd al muqallida yani yaquluna fi ulama be fanti noto e karamo ko be kambe to de siman malik wodi gol do kon gol ma ahmad ma shafi'i ma abu hanifa ko ben na tagu honno ma dama anna malik an gala bi hada abu hanifa qala bi hada fala hajata lana ila qawli ahad sa'ad dinas be na odo nas no ande odo nas Imam Malik Abu Hanifa akthara minni wa akthara min uskut ana inda tamalik anna alam min sabu anna tabar alam minni hakada sayabuna lak sa inni al alim al fulani rajja hadha qawl fa inna idhan anta tuqallidu dhalika al alima wa la tuqallidu malik intabi li hadha al khuda duwai munadara mo ena benata sa inni odo ko hadith dibb qawli malik kon benata na bayna malik no jangi burlan no jangi buruma sa inni imam shawkani rajja hadha qawl ma ibn qayyim ibn taymiyyah bayna an joni ayahi ila taqdil al mafduli a cha taqdil taqdil al fadil hada idar galat al akhar fa kayfa turaddu alayhim ayna ya akhi ma dama wadu hadith tabiti yoge karam ko be yettimo fa ana aqud bi tarjihi fulani wa fulanin ittiba' la taqlidan dole ana ton farq hakku dal ittiba' wa bayna at taqlid alittibaku ya jettu kongol karamo ko jar andi honto o jetti nasu wadi no wodi sahaba be go yari on mas'ala e yogay karamo ko be go ma tode ayne be masala jonne masala fi khilaf bayna ibn as bayna abdullah ibn umar inna jo stewon imamat no yari kongol abdullah ibn umar go inna ibn abbas al khalifu jono ibn abbas na ayyuma afdal wa ayyuma alam la shakka ibn abbas radallahu ta'ala anhu wa arda al muhim be do kanyun kadi yaquluna fi ulama'i wa bil jumla qurabidi ko ayu al ikhwa ko yen beydu wakilade janga beyden kanyun kadi rutade karamako ben wannon kadi jogtade needi gi dabbo gandal kama huwa zahirun fiikum barakallahu fiikum jami'an wa sallallahu wa sallama ala rasulillahi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.